منهم من يتصدر للدعوة ويكون عنده بعض في العلم شديد، بل يكون بعض صغار العلم يعرف مسائل في عبادته في صلاته بل في أمر عقيدته أعظم من ذلك، وقد يكون ذلك رئيسا جماعة أو مسؤولا في فئة أو نحو ذلك. المقصود من هذا أن هذا الإطلاق الذي أطلق ليس بصواب، بل يجب أن ينظر إلى هذه المسألة نظرا إنصافا ونظرا شرعيا، وذلك بنحو ما فصلت، وهو أن فقه الواقع أن الواقع قسمان، واقع مؤثر في الأحكام وواقع غير مؤثر في الأحكام. الواقع المؤثر في الأحكام هذا يجب على العالم رعايته، كذلك على الداعية رعايته. أما الواقع الذي لا يؤثر في الأحكام فهذا لا يجب على العالم أن يعرفه ولا على الداعية أن يعلمه، إنما هذا إذا كان الأمة بمجموعها حاجة لذلك، فقد يكون في بعض الأحوال فرصفاية، وقد يكون في بعض الأحوال مستحبا، قد يكون مباحا، وقد لا يكون له، قد يكون مذموما في بعض الأحوال كما فصلت لك سابقا. إذا هذه المسألة جرها ذكر الشيخ رحمه الله لكلام ابن عباس وقوله في المسائل وفي فهم الصحابي الواقع. الشيخ رحمه الله لما إذا تأملت دعوته كيف دعا الناس تجد أنه عالم بواقع الناس، واقع الناس وأحواله والارتباطات التي في وقته يعلمها، ولهذا تجد أنه رحمه الله تعالى رحمة واسعة بدع الناس بما يصلحهم، ما ابتدعهم بشيء بعيد عن واقعهم، بل نقلهم خطوة فخطوة معه، حتى كتب الله جل وعلا له ما كتب من انتصار الدعوة وقوتها. هذه دعوة الشيخ رحمه الله محتاجة منكم إلى دراسة عظيمة، لأنها دعوة فلسفية نجحت في هذه البلاد، ولابد أن يتفرس الدعاة فيها وينظر في أسباب نجاحها ونظر الشيخ كيف كان واهتماماته وما كان عليه من النظر العام وأصول الدعوة وما ينبغي في ذلك، لأن كل مخلص في دعوته يحب أن تنجح الدعوة الصحيحة التي يدعو إليها، وهذا يحتاج إلى النظر في الدعوات الثالثة الناجح منها وغير الناجح، لعل الله جل وعلا أن يكتب النجاح لكل مخلص في دعوته. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من المخلصين في قولهم وفي عملهم، المقتصدين المنفسين المعتدلين، وأسأله تبارك وتعالى أن يرزقنا علما نافع العمل الصالح، وأن يميتنا على الإسلام غير مغلين ولا مبدلين، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله واصحابه من اهتدى بهداه، اما بعد، فسمعنا جميعا هذه النبذه المباركه التي تولاها صاحب هذه الفضيله الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الزبيان الشيخ صالح بن عبد الرحمن الاكبر في موضوع عظيم، كما بين ذلك أصحاب صاحب الفضيلة. الموضوع عظيم وهو أعلى موضوع، وهو موضوع الشرك، لأن الشرك ضد التوحيد، التوحيد هو أعظم الواجبات وأهم الفرائض، الشرك هو أعظم الذنوب والتبع. أنزل الله الكتب وبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام في التحذير منه والدعوة إلى توحيد الله. أول شيء، أول دعوة الرسل هي الدعوة إلى توحيد الله وإلى كفر الكفر سبحانه. الله خلق الخلق من الجن والإنس ليعبدون، يخصه بالعبادة يرثي من الله الإحنا في خلقهم أن يعبدوا الله، دعائهم خوفهم ودائهم وصلاتهم وكومهم ومدعوهم وسائرهم من يقول هذا الأمر وهم يريده كما قال عز وجل وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس اعبدوا ربكم والرسل والكتب كتب الرسل والكتب لهذا الأمر في بيانه والإباحة في دعوة إليه في تحرير الجد فالواجب على جميع المكلفين من جن والإنس والرجال والنساء أن يعنى بهذا الأمر أكبر عناية وأهم عناية فإذا فعلهم هذا الأمر فهم على خير عظيم. ثم تبصر تعلم من جميع ما أوجب الله فإن عليه الدين كل ما حكم الله حتى يؤدي ما أوجب الله عليه ما ينتهي عما حرم الله عليه. يعود الواجب على المكلف من جن وانس من رجل وامرأة الواجب عليه أول شيء أن يخص الله ربه بالإيمان وأن يحفظ الشرك به سبحانه وتعالى. ولهذا أكثر سبحانه في كتابه العظيم من الدعوة إلى توحيده والتحليل لإصلاحه بعث الرسل لهذا الأمر حيث قال سبحانه ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله في الدين وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه إنه لا إله إلا أنا فاعبدون. قال سبحانه ولقد أوحي إليك ليا الذين من قبل لن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. خاطب النبي صلى الله عليه وسلم والله قد حماه وأعطينا السر لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين لن الله فاعبدك في الشرك. ويقول عز وجل ولو أشركت لحبط عنهم ما كانوا يعملون. قال عز وجل ما كانوا يشركون يوم رسول الله شاهدنا على انفسهم لا تحبطت اعمالهم وهم لا يفهمون. الشرك واحد منهم الخوف قد ابدى الشيطان واوضح ما ينبغي ايضاحه في هذا الامر العظيم. ضعف الله مصيبتهما وزادهما وإيانا وإياك العلم من هدى وتوفيقا ونفعنا جميعا بنفس العلم. المكة النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر عشر سنين مكة يدعو الناس إلى توحيد الله قبل أن تفرض فرع عشر سنين يدعو الناس إلى توحيد الله. صابر قريشا وغيرهم وأبدى وأعاد في ذلك وهكذا أصحابه رضي الله عنه وحصل عليه من البلاء والنفقة ما فضل عنه فلم يزل به يدعوه إلى الله وينذره مهلة الله يشد به حتى أن الله له الفتنة بعدما حصل منه ما حصل منه الشقاء والعناد. وقفت بقتله عليه الصلاه والسلام حتى ان الله يجعله من خبزه وورائه فعلها الله له الهجره الى المدينه. بل هجر جمع من اصحابه قبل ذلك الحدث في هذه الشده في الاذى من المسلمين. فالواجب على جميع المسلمين ان يعرفوا هذا الامر حقا معرفه ان يستقيموا على توحيد الله والاخلاص له في كل اقوالهم واعمالهم من صلاه قوم صدقات حج جهاد وامر معروف ومنكر وسائر ذلك وان يحذروا اشرافهم من جميع المعاصي سبحانه وتعالى لا يفعل عن ايمان وعن صدق وعن اخلاص وعن رغبه عند الله. وكذلك تحصيل الشرك حقيقته وانواعه وشرائطه قد وقع الامه في ذلك الشرك الكثير مع من الله القرآن هذا السب تكرار كلام الله كما رواه من رسول الله في الأحاديث الصحيحة وما أبينه أهل السير من كتاب السيرة من كلام العظيم كل ذلك قد حصل مع ذلك فأكثر الخلق لم يوفق لهذا بل أكثرهم على الشرك بالله وما أكثر الناس ولو حرصت منهم وإن تك أفضل فإنك عن سبيل الله. قد ذكر سبحانه في قصص الأنبياء في العدل والرجال في عنادهم وكفرهم وضلالهم ثم يبين بأهل الإيمان عظمة التوحيد وشدة الضرورة إلى العمل به والأخذ به والتوسل به بعد تلك القصة في سورة الشعراء يقول إنه هداية وما كان أكثر من ذلك فيما وقع ضد الأنبياء ورسلهم وعناد الأعداء إلى إشعار إلا وعظة وما كان أكثرهم من ذلك فهذا عبد الله أن يصيره مع طالب أكثرين يحرص على إخلاص عباده الله وحده وأن تبين حقا أنه لا معبود حق إلا الله وهذا هو معنى لا إله إلا الله. قال تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل الآية في سورة الحج وأن سورة لقمان ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. قال عن إبراهيم وإذ قال إبراهيم يا به القوم إني براء من العالمين إلا إن فرق عليهم فلا بد من إخلاص العبادة لله وحده والبراءة من الشرك بالله ومن المشركين كما قال الله عز وجل قد كان يخلصه بالحسن في إبراهيم والمؤمنين معه يعني يا ربي إذ قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدا حتى تبين الآية قال عز وجل فمن يكفر بالطواف من المنافع قد استمسك بالعذر قال في فضل الله من تقييد الله والاخلاق لان يؤمن بالله حقا هم ربه معبود الحق صدقا من قلبه صدقا خالصا من قلبه ولهذا يقول رسول الله حديث لما توفي من قال لا اله الا الله صدقا من قلبه خالصا من قلبه يبين عليه الصلاه والسلام انه لا بد من اخلاق الصدق ومن يدور القول لا يقول قد قالها المنافقون وهم في الدفع سيدنا معه يقولها المنافقون وهم في الباطل على خلافهم القول المجرد لا يهدي اهله شيئا بل حجه عليهم بل لا بد من قول وعمل لا بد ان تقول لا اله الا الله ثقا من قلبك واخلاصا من قلبك ولا بد ان تحقق ذلك باخلاص عباده الله وحده ولهذا قال اريد ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوا عصوا مني دماءهم وحقوا اموالهم بحقها حقها بفضل الله بالله واداء الفرائض وترك المحارم حد يحضر الرسول اريد ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله سيقيم الصلاه ويؤتي الزكاه هي فعلوا ذلك عصروا من دماءهم وأموالهم إلا بحق وحساب الله في الأحاديث ولا يتكفر بعضها من يبين بعضها وظن الجهال المسلمين أنهم بقولهم لا إله إلا الله صاروا مسلمين مستحقين للنجاة وإن عبدوا بدوي وإن عبدوا حسين وإن عبدوا علي وإن عبدوا النبي وإن عبدوا الأصنام هذا من الجهل العظيم هذا أعظم الجهل الأكبر فلازم في قول لا اله الا الله من الصدق في الاخلاص وان تعبد الله وحده دون كل من اجل الله فاما الاثار المجرده من دون عمل من دون عقيده فلا تجزي على اهلها شيئا بل اهلها اذا قالوها في الظاهر وهم في الباطل يخالفون لها عمدا صاروا منافقين وصاروا شرا من اعتصام المعلمين وصاروا في الدفع في المعنى كما قال عز وجل ان المنافقين في الدرجه الاولى كونا فجاه المقصود أن قول لا إله إلا الله وأشهد أن لا إله إلا الله معناه الإقرار باللسان مع تصديق القلب ومع اعتياد الجوارح لله إلى معنى ثم في الآخرة. اللسان ينطق فالقلب يصدق، لا معنى بحق إلا الله. الجوارح تنقع في ذلك، يعبد الله بصلاته وقومه وذبحه ونذره وجهاده وأمره بالمعروف ونهى عن المنكر وغير ذلك، كله لله يعلم. فالثلاثة الشروط الموضحة لهذا الأمر، شروط هذه الكلمة، يقول من ضبطها علم اليقين وإخلاص وصدق فمع محبة وانقياد وقبول الله. وذكر ذلك كما قرأناه فتق عند الله في المدينة يزيد فامنه كفار منفذ ما سوى الاله من احياء بطن الحيثان لو يكون سمع الجن لو دمع عين يزيد فقر الاله وعن يقول مهما اشرك لم اشرك لان العلم من اهل العلم كامل ان الله ما بر الحق لا سبب له سبحانه وتعالى وان ما عبده الناس من انبياء او ملائكه او اصنام او اكفار او احجار او نجوم او غير كله اخر ذلك بان الله هو الحق وأن ما يدعون من هو الله في بدو معقول كذا قل يا رسول الله انصرني بعد وفاة عليه الصلاة والسلام قل يا فلان يا الناس الشيء نبيري هل أو طلب الجن أو طلب النزول لا بد أن تكون إلا به الأمر يا أيها الناس اعبدوا فقال ربك ألا تعبدوا إلا إياه إني أسمع ربي وإني أسمع قال فلان وما أمري إلا ليعبد الله مخلصين له الدين عمدا جميع الأوامر والنواهي إنها تشرح للعباد التي أنشدها لخلق لها ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون يا أيها الناس إذا ربك تشكرها تقيد الله تخلق العبادة الصلاة الصوم الزكاة الحج الجهاد في المعاصي كلها هل تستطيع هل تستطيع ان تضع في هذه الناس بالبصر وهذه هو تستطيع كما خلقت الجن والجن والجن والجن يعني من دونها من دون اخلاق عباده الله توحيد تختفي العباده من خوف الله الرجاء من عبده الصلاه الصوم والزرع من هذا الطبيعه بعد ذلك الفرائض لله وحده بصرف المعاصي التي اعظمها واخطرها الشرك هل هي عباده وفي أن تلفي قلبها الأمر المسلم العبادة أن تحب الله بالعبادة وحده وأن تؤدي فرائضه وأن تدع معها هي هي التقوى وهي الإيمان وهي الهدى ولقد جاءهم ربهم الهدى وهي البر ونحن نزور بالمستقبل إلى أقراره المسلمين تعرفها بأن تجاهد نفسك هذا الأمر العظيم وأن تنصح من الخير لأهلك لرباتك لنيرانك ولوفائك وعلى غيرهم من تستقيم حسب طاعتك حسب علمك بجميع الطرق بلسانك بالمخاطبة بالهاتف بالأبريل بكل وسيلة تستطيعها كيف الحق إلى الناس تعلمهم في شرفهم في الأهل الحق وكيف يستفيدون الحق ولما فيها من المسلمين فيا رسول الله اي ذنب اعظم قال ان تجعل لله جدا ومحبا في ثلث العباده من نجم او ملك او نجم او ملك او جن او ملك واذا لم يؤمن بالله وحده صار في اخر الطاعه كملائكه من الشعيرين وغيرهم يؤمنها لا يؤمن بالله ربا ولا يعبد من الله ولا يؤمن من أعظم الناس كفر وأذلهم ظلاما قد جعلوا أهواءهم من دون الله قد اجتهدوا أهواءهم وآراءهم من دون الله فهم أعظم الناس كفرا المسلمين طبقات كفر طبقات أنواع لو كان له الشرك تحمل طبقات في توحيد الله وإعراض الجميل الخير خير هذه ذكر رضي الله عنه فقد إن الله عليه وسلم قال ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر هذا هو الجرح من أهل الجدع يقول إنه لا يعرف الله لا يعرف الله لم ينفع من قبل أولى الدين من قبل قول الدين إنسان هل مسعود أن تجعل الوجود الخلق ثم أيضا قال أن تأخذ ذلك في الأرض ثم أيضا قال أن تبان بفعل الله بين الحديث جميعا أن أعظم الدين شكر الله ثم بعد ذلك أتم جزء الحق العقوق اشتراك الزور الزنا كل هذا من أهل الكبائر ما في أعظم دليل وأشد دليل بشكر الله عز وجل وما بينه أحسن شيئا ما في تحسن من شعر معاشك حسن كما قال عز وجل في الكتاب العظيم إن الله لا يغفر الشرك ولا يغفر ما دون ذلك إلا الإشراك فما تحت الشرك مدينة من المعاصي حسن شيئا الله إن شاء الله عفا عن سهل لما كان السهل ومثله من تعجله على أهل العالم وكثير من الناس يموتون على كفر الله من نفع ومعاصي يعذبون يعذبون في النار على أهل العالم لكن لا يخلدون كل ذلك الشعر بل يعذبون على أهل العالم كل على أهل العالم هذا تقتل الجنة أكثر الهاء وهذا أكثر الهاء على حسب العظيم التي ماتوا عليها لا يخلدون فلن يعفو الله عنه يعذبون يستغفرون النبي صلى الله عليه وسلم يستغفرون الملائكه والاخلاق والمؤمنين فيدخلهم الله حتى لا يفاته سبحانه ومشيئته ولطفه واحسانه شفاعة الشفاعة ثم تبقى بقيه في النار من العصاة يخرجهم الله بعد ذلك يسال الله لك من كل شفاعة الاحاديث ماتوا على التوحيد لكنهم معاصي دخلتهم النار ونفذوا بها ما شاء الله فالواجب على جميع المخلصين من رجال النساء والعربي والعجل من جميع العلم جميع الباب الان في الحمام لم يتفقه الدين والتعلم والتبسط حتى تعرف ما انزل الله عليك وحتى تعرف ما حرم الله عليك وحتى تعرف ربك على اصيله والواجب ايضا الالتزام في اداء ما انزل الله عن اخلاص لله ومحبه وتعظيم والحذر من جميع المعاصي اعظم عن محبه لله وعن تعظيم عن حين البصيرة وعن غياب لشرعه وعن ربه سبحانه وتوبة إليه لا تقل أنا شاذ أو أنا خفيف وتؤذي لا أنا في أتباعك كم من شاذ ناطق على الشيخ وكم من شاذ ناطق على المدير هذا من الحياة لازم الجدار بالتوبة إلى الإباع الجدار بالتعلم التفقه بالدين الجدار بالحذر بكل ما حرم الله الجدار بكل ما أرجع كل ما أرجع الله في أي مكان الدنيا أي مكان في الحذر والتفاق في البر والبحر في القطار في الطائرة في السيارة في أي مكان هذا يجب به عليك أن تجعل عند الله وأن تستقيم على شرع الله وأن تؤدي فرائض الله وأن تحب عن حرام الله بإيمان صادق وإخلاص لله ومحبة وامتثال وقبول الحق وإظهار الله ورغبة فيما عند الله هكذا من ذلك المخلومين والمخلومين الحاضرين حيث لا فلا تؤدي ولا تقل هذا ينزي عليه فهدى أحد أدى الفرائض في وقتها تحضر المعاصي أينما كنت لبيتك في الطريق وفي أي مكان تعد في الطريق يسأل ربك التوفيق يسأل ربك التوفيق يسأل ربك اللهم أعين على اللهم أعين على اللهم أعين على ذكرك وذكر رسولك اللهم أصلح قلبي وعملي فإذا نفع المعروف فإن هي تعمل فاستغفر لله لا في الله إذا نفعت أي أخي فاستغفر لله وحده فرأت غلاوة لله وحده صدقتك لله وحده نعمات كلها مخللة في عقل الله في فتح الدين والقدس في كتاب أثر رسول الله فضل فرض الله فتح خيرها نسأل الله لنا في التوفيق والهداية نسأل الله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا يعني نحن الفقه بالدين كما نسأل سبحانه يوسف جميع المسلمين لك يعني ينزل عليه سيارة ويوسع حياته كما نسأل سبحانه أن يوفق ولا تأمين على كل خير وأن يعينهم على كل خير وأن تجعلهم يفقه.